فعلته أو طلبته المرأة. والناظر في فقه الطلاق يجده أنه ليس على باب واحد، فمنه المحرم ومنه المكروه ومنه الواجب ومنه المستحب ومنه المباح، فتختلف كل حالة عن أختها. ذكر هنا الحافظ رحمه الله أن الآيات أو السورة بدأت بمخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومخاطبته عليه الصلاة والسلام مخاطبة للأمة، إلا ما كان من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فإن الخصيص له صلى الله عليه وسلم أمر لا يجوز التأسي به عليه الصلاة والسلام فيه، لا يجوز التأسي به صلى الله عليه وسلم فيه لأنه خصيص له. ولذلك قالوا هل يجب على المسلم أن يعرف أن هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو عام للأمة؟ الأصل في الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر للأمة بعده، إلا ما ثبت أنه خاص به صلى الله عليه وسلم. وهل يجب معرفة أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا الصحيح نعم، لأن الحكمة من ذلك أن لا يفعل هذا الأمر ولا يقتدى به صلى الله عليه وسلم فيما هو من خصائصه عليه الصلاة والسلام. فابتدأت هذه السورة بهذه الآية: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وذكر الحافظ رحمه الله حديث ابن عمر في طلاقه لزوجته، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يراجعها وطلقها رضي الله عنه وهي حائض، وهذا مما ذكر في هذه الآية. وذكر في أسباب نزولها أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق إحدى زوجاته. فطلاق ابن عمر لزوجته وهي حائض، وسيأتي إشارة الحافظ ابن كثير رحمه الله أو كلامه إلى أن الطلاق على قسمين: طلاق شرعي وطلاق بدعي. الطلاق البدعي أن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طهر مسها فيه، جامعها فيه. والطلاق الشرعي أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، أو أن يطلقها وهي حامل، أو أن يطلقها وهي حامل، هذا طلاق شرعي. لماذا قال العلماء هذا شرعي وهذا بدعي؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الطلاق البدعي، نهى عن الطلاق البدعي. وهل تحسب في الطلاق البدعي، هل تحسب الطلقة أم لا تحسب؟ يعني إن طلقها في حيض أو طلقها في طهر مسها فيه، هل تحسب هذه الطلقة أم لا تحسب؟ خلاف بين أهل العلم. والصحيح والله أعلم أنها تحسب، لأنه ورد في رواية قال: أحسب الطلقة؟ قال: نعم، قال: نعم. لو تأملنا في هذا الحديث، ولا سيما في الرواية التي ذكرها ابن كثير رحمه الله، فقال فيها: وأمس لفظ يوردها هنا، يعني أقرب لفظ، ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع، قال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ قال: طلق ابن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله، فسأل عمر رسول الله سلام فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي سلام: ليراجعها، فردها. ليراجعها، هذه أيضا مما ذكره العلماء في أن المراجعة تكون بعد الطلاق، إذن هي حسبت طلقة، إذن هي حسبت طلقة، مع ما جاء التصريح به في الرواية الثانية. طيب، ماذا يستفاد من هذه القضية؟ ما قدمناه في أول الأمر من أن الأصل في الزواج الديمومة، فإذا فقه الزوج هذه المسائل وعلم أنه لا يصح منه أن يطلق وهي حائض، يعني لا يصح لفظ الطلاق أو لا يصح أن يوقع الطلاق، لكن هل الطلاق يقع؟ نعم يقع. سيكون منه أمر التأني، إذا كانت المرأة حائض فإنه سينتظر إيش؟ أن تطهر، سينتظر الطهر، ومعنى هذا أنه سيكون هناك وقت للمراجعة في نفسه للأمر هل يطلق أو لا يطلق. ولا شك أن هذا من دواعي بقاء الزوجية، من دواعي بقاء الزوجية وعدم الاستعجال. وكذلك إن كان في طهر مسها فيه فإنه أيضا لن يطلق لفقهه بأن هذا الطلاق لابد إيش؟ لابد أن تحيض ثم تطهر، فمعنى هذا أن هناك وقت أيضا يراجع فيه نفسه في قضية هل يطلقها أو لا يطلقها. وهذا كله أيضا من يعني من حكمه استمرار الزواج ومعالجة المشاكل دون اللجوء دائما إلى قضية الطلاق، ولأن آثار الطلاق لا يعود أثرها على الزوجين فقط بل على الأبناء، وقد يدخل يعني يدخل الزوجين في خصومة لا تنتهي في أمور كثيرة. فلذلك كان مما يتعين على الزوج والزوجة الصبر على بعضهما، وإن كان الطلاق مشروعا والطلاق حلا أيضا من الحلول التي جاءت لإنهاء الخلافات، لكن ليس هو الأصل، الأصل بقاء النكاح. ومن هنا ينبغي أن نعلم أن الطلاق لا يجوز إلا لضرورة، طلاق لا يجوز إلا لضرورة، فهو حل لإشكال إذا تعسرت الحياة بين الزوجين أو صارت فيها من المفاسد أو لم يقم الزوج بواجبه الشرعي من أمر النفقة أو السكنى أو غير ذلك من الواجبات التي عليه، أو ظهر في المرأة ما يمنع من بقاء الحياة الزوجية معها، فهذه حالات تكون على خلاف الأصل في ذلك. نعم. وقال عبد الله بن مسعود في قوله فطلقوهن لعدتهن، قال الطهر من غير جماع، وروي عن ابن عمر وعطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين وقتادة وميمون بن مهران ومقاتل بن حيان مثل ذلك، وهو رواية عن عكرمة والضحاك. وقال ابن عباس في قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، قال لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن تتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقا، طلقها تطليقا، طلقها تطليقا. وقال عكرمة فطلقوهن لعدتهن، العدة الطهر، والقر الحيضة، أن يطلقها حبلا مستبينا حملها، ولا يطلقها وقد طاف عليها ولا يدري حبلا هي أم لا، أن لا يطلقها وقد جامعها. نعم. ومنها هنا أخذ الفقهاء وأحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنة وطلاق بدعة. فطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها، والبدعي هو أن يطلقها في حال الحيض أو في طهر قد جامعها فيه ولا يدري أحملت أم لا. وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة، وهو طلاق الصغيرة والآيسة وغير المدخول بها، وتحرير الكلام في ذلك وما يتعلق به مستقصى في كتب الفروع، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن يعني يذكر أن الطلاق على ثلاثة أقسام: طلاق البدعي أن يطلقها في طهر مسها فيه أو يطلقها وهي حائض، طلاق الشرعي أن يطلقها وهي حامل أو يطلقها في طهر لم يمسها فيه، وهناك طلاق ثالث ما يتعلق بالآيسة والصغيرة التي لم تحض، الصغيرة التي لم تحد، لم يعني يحصل لها الحيض بعد، أو الكبيرة التي انقطع عنها الطمث، قطع عنها الحيض. طيب هذه ما هي عدتها؟ هي 3 أشهر، لا يقال 3 حيض، لا يقال 3 حيض لأنها لا تحيض. إذن عدتها بنص القرآن كما سيأتي 3 أشهر، فهذه هي الحالات 3 للنساء. وقد جاء في تفسير الآية التي ستأتي معنا أن النساء، سألنا نساء المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أنه بقي من حال النساء ما لم يذكر، يعني ذكرت المرأة الحائض وما يتعلق بالطلاق في أمرها، فكان وذكرت الحامل، إذن ما هي؟ قالوا ومن بقي؟ قالوا بقي، أو قلنا بقي الصغار والكبار، يعني الصغيرة التي لم تحض والكبيرة التي انقطع عنها الحيض. فجاءت بعد ذلك الشريعة بأمر أن العدة لهن 3 أشهر. نعم. وقوله وأحصوا العدة، أي احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءها. واعرفوا ابتداءها وانتهاءها لئلا تطول العدة على المرأة فتمتنع من الأزواج. نعم، يعني هذه من العلل. واحصوا العدة، ما معنى احصوا العدة؟ يعني عرفوها متى طلق. لماذا؟ لأن ينبني عليها أمور كثيرة. من هذه الأمور كما قال الحافظ رحمه الله هنا، لئلا تطول العدة على المرأة فتمتنع من الزواج، خاصة إذا كان الطلاق يعني بائنا مثلا، أو حتى في الطلاق الرجعي إذا انتهت عدة الطلاق الرجعي. كذلك ذكروا من الحكم في ذلك مراعاة زمن الرجعة، يعني حتى يعرف متى، إلى متى يحق له أن يرجع المرأة إذا كان الطلاق رجعيا، فلا بد أن يعرف متى حصل الطلاق، إذن يقيد ذلك أو يحفظه أو يشهد عليه كما سيأتي. كذلك يتعلق بهذا أمر النفقة وأمر السكنة، لأن إذا انتهت العدة بالنسبة للطلاق الرجعي فليس لها نفقة وليس لها سكنة إذا انتهى عدة الطلاق الرجعي. أيضا إن كانت الطلاق بالثلاث فلا بد أن يكون على معرفة بالمدة التي حصل فيها الطلاق، لأنها إذا بانت جاز لها أن تتزوج، ليس كذلك؟ الرجل كذلك، إذا كان مثلا الرجل متزوجا لأربع فطلق إحداهن فلا بد أن يحسب عدة هذه المرأة إذا أراد الزواج أخرى، وإلا لم يصح منه أن يتزوج حتى تنتهي. فإذا حتى الرجل يعتد، حتى الرجل له عدة هنا إذا كانت هذه المرأة مثلا الرابعة، لكن إذا كانت مثلا الثانية أو الثالثة جاز له ولو بمجرد طلاق، يعني لا تعلق للطلاق هنا بهذا الأمر. لكن إذا كان متزوج الرابعة فلا يجوز له أن يأتي بغيرها حتى تنتهي العدة هنا، حتى تنتهي العدة. نعم. واتقوا الله ربكم، أي في ذلك. وقوله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، أي في مدة العدة، أي في مدة العدة لها حق السكنى على الزوج ما دامت معتدة منه، فليس للرجل أن يخرجها، ولا يجوز لها أيضا الخروج لأنها معتقلة لحق الزوج أيضا. وقوله إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أي لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة فتخرج من المنزل. والفاحشة المبينة تشمل الزنا كما قاله ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن وابن سيرين ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم، وتشمل ما إذا نشزت المرأة أو بذت على أهل الرجل وآذتهم في الكلام والفعال كما قاله أبي بن كعب وابن عباس وعكرمة وغيرهم. نعم. وقوله نعم قال لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، يعني لا يجوز للرجل إذا طلق المرأة أن يخرجها من البيت، البيت له وإلا لها تملك البيت له هو. طيب لماذا قال الله جل وعلا لا تخرجهن من بيوتهن؟ قال أهل العلم فيه دليل على وجوب السكنى لها، على وجوب السكنى لها، ولذلك نسب البيت إليها، فإذا السكنى واجبة. قال بعد ذلك إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، يعني إلا أن يحصل منها والعياذ بالله الزنا، أو قالوا أن تسيء إلى أهله فتكون ظالمة بذلك، في مثل هذه الحال يجوز له أن يخرجها إذا كانت مسيئة فيها من الأخلاق السيئة وسوء التعامل والبذاءة في الألفاظ ونحو ذلك، فهذه من الأذية. قال وتشمل إذا ما نشزت المرأة أو بدت على أهل الرجل، نشزت أيضا خرجت عن طاعته، وكل هذه الأمور يا إخوة لضبط استقرار الحياة الزوجية. الحياة الزوجية لا بد أن تكون مستقرة، لأن لا أثر نفسي على الزوجين وعلى الأبناء وعلى الأسرة ككل، ولها أثر أيضا في صلاح المجتمع واستقرار المجتمع. المجتمع هو عبارة عن أسر، إذا استقرت الأسر استقر المجتمع، ولذلك آثار عدم استقرار الأسر كبيرة جدا، ليس على الأسرة فقط بل حتى على المجتمع. فوجود الشذوذ الأخلاقي في الأبناء من أكبر أسبابه عدم استقرار الأسر، الذهاب إلى المخدرات، سلوك مسالك الإلحاد والانحراف الفكري، هذه من أسبابها عدم استقرار الأسر. الترجل النساء وتأنث الرجال من أسبابه أيضا عدم استقرار الأسر، وجود الخلاف الأسري. فجاءت الشريعة في أبواب كثيرة بأمر الحفاظ على استقرار العلاقة بين الزوجين وعلى استقرار الحياة الأسرية وعلى ديمومة الزواج وعلى البعد عن أسباب الطلاق، وإذا وقع الطلاق فلا بد أيضا له من فقه خاص، ليست القضية أنه عقد من العقود وتم يعني فك هذا العقد، لا، له فقه ينبغي على المطلق أو على المطلقة أن يفقه هذا الباب حتى لا يحصل منه أو منها ظلم في ذلك. نعم. وقوله وتلك حدود الله أي شرائعه ومحارمه، ومن يتعدى حدود الله أي يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها فقد ظلم نفسه أي بفعل ذلك، يعني فهو آثم. نعم. وقوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أي إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة في مدة العدة لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله في قلبه رجعتها فيكون ذلك أيسر وأسهل. نعم. ولذلك كره العلماء أن يطلق ثلاثا، كان الأمر ولا بد وقد يعني حصل من النزاع ومن الخلاف ما تعثرت معه الحياة وانتهت أو لم يصر ولم يعد لأسباب اللقاء وإمكانية التعايش وجود، ففي مثل هذه الحال يكون الطلاق مرة واحدة، لأن الطلاق ثلاث مرات فيطلق مرة، لا يستعجل بإنهاء الحياة الأسرية وإيقاع الطلاق البائن بأن يطلقها ثلاثا، فإن طلقها واحدة بقيت في البيت وبقي هو أيضا في بيته، وجعل الشرع مدة من الزمن هذا فيه فرصة للمراجعة، وفيه فرصة للمحاسبة، وفيه فرصة للنظر، وفيه فرصة لإمكانية التحاور بما يؤدي إلى إرجاع الأمور إلى محل استقرارها، هذا أمر مطلوب. فلذلك كره الكثير من سلف هذه الأمة والعلماء أن يوقع الطلاق ثلاثا. نعم. عن فاطمة بنت قيس في قوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك، قالت هي الرجعة، وكذا قال الشعبي وعطاء وقتادة. ومن ها هنا ذهب من ذهب من السلف ومن تابعهم كالإمام أحمد بن حنبل إلى أنه لا تجب السكنى للمبتوتة، وكذا المتوفى عنها زوجها، واعتمدوا أيضا على حديث فاطمة بنت قيس الفهرية. نعم، يعني الله عز وجل قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، هذا في من؟ في الطلاق الرجعي، لأن الذي مقصود بأن يحدث الله عز وجل بعد ذلك أمرا أن تعود المرأة إلى زوجها، لكن إذا كان الطلاق بائنا فإنها تخرج من السكن، لأنه لا يجب عليه هنا أمر السكنى، أو التي مات عنها زوجها فأيضا تخرج من السكن، لأن السكن يؤول أمره إلى أمر إيش؟ الميراث، يؤول أمره إلى أمر الميراث، وهي قد كفل لها الشارع إما إيش كما النصيب، إما الثمن وإما أو الربع، إما الثمن إن كان له ولد أو الربع إن لم يكن له ولد، إذا لها نصيب صار من الميراث. أو الطلاق البائن أن يكون هذا الطلاق والطلاق الثالث، ففي هذه الحال تخرج من بيتها. لكن يعني نصيحة للمرأة التي قد يحصل بينها وبين زوجها خلاف وأدى إلى أن ينطق بكلمة الطلاق، ألا تستعجل وتأخذ ثيابها وتأخذ حقيبتها وتستعجل إلى أهلها فيزيد أمر النزاع. والمرأة العاقلة ربما لو حصل بينها وبين زوجها نزاع أو حتى تكلم بلفظ الطلاق الأول فإنها تصبر وتتأنى وتعالج الأمر بحكمة وتؤدة، ولا تدخل غيرها في قضيتها، لأن للأسف الشديد هناك نصائح تزيد البيوت هدما، وتزيد الشق اتساعا، وتزيد الخلاف ضراوة، ويعني يتعثر مع هذه النصائح أن تعود المياه إلى مجاريها كما يقال. وهناك من يحرض على قضية الطلاق للأسف الشديد، وماذا ينقصك ولماذا يطلقك، وانطلقي في حياتك ولست أول من يطلق، واستغني عنه، ونحو ذلك من العبارات الحماسية العاطفية التي لا ينظر فيها لا إلى استقرار أسرة ولا إلى أبناء ولا إلى حاجة هذه المرأة، التي يتخلى عنها أقرب الناصحين لها بعد طلاقها، فيكون آثار ذلك آثار سلبية جدا على الأبناء وعلى المرأة نفسها حتى لو لم يكن لها أبناء. فبقاؤها مع زوج تحاول أن تصلح من اعوجاجه أو يستقيم مرة في كلامه وفي أفعاله ويحصل عنده من النقص أحيانا، لكن هناك إمكانية للتعايش معه، هناك إمكانية للبقاء معه، فضلا طبعا عن أن يكون صالحا أو أن يكون على خير وصلاح. فهذا هذا المتعين، لا الاستعجال في طلب الطلاق، وعلى أيسر أمر مباشرة. لذلك قيل لو كان الطلاق بيد المرأة لطلقت زوجها في اليوم 20 مرة، كان الأمر بيدها ما أبقته. ولذلك كانت قضية الطلاق بيد الرجل. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الرجل يعني وليس كل الرجال عندهم من الحكمة والعقل، على الواقع شاهد على هذا أن بعضهم أقل عقلا من النساء، لكن كانت العصمة بيد الرجل والعقل بيد الرجل والطلاق بيده، لأن الرجل قد خسر الخسارات، حصل يعني من أمر المهر ومن أهم، فيتأنى كثيرا في أن يوقع الطلاق، طبعا مما ذكره بعض أهل العلم، إلى جانب أن الرجل ربما ينظر أحيانا إلى المسائل بنوع من التؤدة والمسؤولية، فلا ينبغي للمرأة أن تكون سريعة الانفعال وشديدة العاطفة في مثل هذا الباب، ولا أن تؤثر فيها الأمور التي لا تخدم حياتها ولا تستقيم معها وضع أسرتها، بل ينبغي أن تتأنى وأن تنظر وتتأمل في ذلك وأن تستشير وأن تستخير، هذا إذا تعثرت طبعا أمر أو تعثر أمر بقاء الحياة الزوجية بينها وبين زوجها. نعم. واعتمدوا أيضا على حديث فاطمة بنت قيس الفهرية حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر 3 تطليقات وكان غائبا عنها باليمن، فأرسل إليها وكيله بشعير يعني نفقة، فتسخطته فقال: والله ليس لك علينا نفقة. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لك عليه نفقة ولمسلم ولا سكنى، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك. يعني قصة فاطمة بنت قيس الفهرية حينما طلقها زوجها الطلاق بالثلاث، فجاءت في بعض الروايات أيضا كما سيأتي معنا أنها سألت أمر النفقة، فقالوا: ليس لك نفقة، لأن الطلاق كما قلنا وقع بالثلاث، يعني الطلاق الثالث هذا وهو الطلاق البائن، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام، قال لها: ليس لك نفقة ولا سكنى، فأمرها أن تعتد عند أمي شريك أو أم شريك، وثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنها امرأة يغشاها أصحابي، لأنها كانت امرأة غنية وكانت كثيرا ما تنفق، فكان يأتيها الكثير من المحتاجين ومن الرجال وتعطيهم، فلذلك كره لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى في بيت امرأة يأتيها الرجال أو يعني يمرون عليها لأجل النفقة ونحو ذلك، ثم أمرها أن تعتد عند عبد الله بن أمي مكتوم وهو المؤذن وكان أعمى. وطبعا لماذا ذلك؟ لأن فاطمة لم يكن لها بيت، فاطمة لم يكن لها بيت، فكان من المتيسر أن تأتي إلى بيت عبد الله بن أمي مكتوم وهو أعمى وهو قريب لها، وهو قريب لها. نعم. قد رواه الإمام أحمد عن عامر قال: قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس فحدثتني أن زوجها طلقها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، قالت: فقال لي أخوه: أخرجي من الدار، فقلت: إن لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل، قال: لا. قالت: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن فلانا طلقني وأن أخاه أخرجني ومنعني السكنى والنفقة، فأرسل إليه فقال: ما لك ولابنتي آل قيس؟ قال: يا رسول الله، إن أخي طلقها 3 جميعا. طيب لو طلقها 2 تخرج أو طلقة واحدة؟ لا، تبقى في البيت. فذكر هنا العلة أنه قال: إن أخي طلقها 3، معنى هذا أنه طلاق بائن. نعم. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظري يا ابنة آل قيس، إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كان له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى، اخرجي فانزلي على فلانة. ثم قال: إنه يتحدث إليها: انزلي على ابن أم مكتوم فإنه أعمى لا يراك. وذكر تمام الحديث، يعني يتحدث إليها كما جاء في الحديث السابق: تلك امرأة يغشاها أصحابي، يعني يمرون عليها بسبب أمر النفقة. نعم. وروى أبو القاسم الطبراني عن عمرو الشعبي أنه دخل على فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس القرشي وزوجها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي، فقالت: إن أبا عمرو بن حفص أرسل أرسل إلي وهو منطلق في جيش إلى اليمن بطلاقي، فسألت أولياءه النفقة علي والسكنى، فقالوا ما أرسل إلينا في ذلك شيئا ولا أوصانا به. فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله، إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي بطلاقي فطلبت السكنى والنفقة علي، فقال أولياؤه لم يرسل إلينا في ذلك بشيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة، فإذا كانت لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فلا نفقة لها ولا سكنى. وكذا رواه النسائي. نعم، والحديث هنا صحيح وصريح، إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة، يعني في الطلاق الأول أو في الثاني، فإذا كانت لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فلا نفقة لها ولا سكنى. نعم. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. يقول تعالى، فإذا بلغت المعتدات أجلهن، أي شارفن على انقضاء العدة وقاربن ذلك، ولكن لم تفرغ العدة بالكلية، فحينئذ إما أن يعزم الزوج على إمساكها وهو رجعتها إلى عصمة نكاحه والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده بمعروف، أي محسنا إليها في صحبتها، وإما أن يعزم على مفارقتها بمعروف، أي من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف، بل يطلقها على وجه جميل وسبيل حسن. وقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم، أي على الرجعة إذا عزمتم عليها. نعم، قال الله جل وعلا هنا، فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. العشرة بالمعروف أمر واجب، ليس على الاستحباب، هو أمر على الوجوب. ومن المعروف ما يتعلق بأمر الظاهر الحسي، مثل أمر النفقة ومثل أمر السكنى ونحو ذلك، ومنه ما يتعلق بالأمر المعنوي، مثل الجانب النفسي، يعني أن لا يكون سبب قلق لها أو تخويف أو فزع، وما يتعلق بذلك من الإساءة إليها نفسيا من السخرية والاستهزاء والتقبيح والجفاء ونحو ذلك. فالمعروف اسم جامع لكل ما يتعلق بحسن التعامل مع المرأة. وخوطب هنا الرجال لأنه له القوامة في ذلك، وتصلح المرأة بصلاح زوجها في الغالب، وتستقيم باستقامته، وتحسن أخلاقها بحسن خلقه، وتتعامل تعاملا حسنا لحسن تعامله. ولكن ينبغي هنا أن نفهم أن الزواج ليس عقد مقايضة، معنى ذلك ليس إذا أساء الزوج تسيء الزوجة، وإذا أحسن تحسن، بل الزوج يحسن وإن أساءت، وهي تحسن وإن أساء الزوج، لأن له الأجر في ذلك وهو مطالب بذلك، مطالب من المرأة أن تحسن ومطالب من الرجل أن يحسن في التعامل في العشرة وفي الكلام. وينبغي انتقاء الألفاظ، لأن كثير من الحروب التي تشتعل في الأسر أولها عبارات لا تحسب أو لا يحسب حسابها، فيؤدي بعد ذلك إلى مزيد من الخلاف، مما يؤدي بعد ذلك إلى الطلاق. إذن الله جل وعلا أمر، قال فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، يعني حتى في حال الطلاق إذا كان الطلاق بالمعروف فمن باب أولى البقاء بالمعروف، إذا كان مأمور أن يطلق ليس بالضروري يعني أن يرسخ في قلوب الرجال والنساء أنه إذا أرادوا الطلاق أن يدخلوا في أروقة المحاكم ويبدأ النزاع وتبدأ تنظر لها محامي أو محامية حتى يعني تتحمس معها، أو ينظر له هو محامي ويقوم على قضية. ليس بالضروري هذا كله، ممكن أن يتفقا في البيت، يعني صارت العشرة فيها صعوبة، لم هناك مصالح كبيرة من الطلاق، لم يعد هناك مجال للبقاء، يتفقا ويحسن إليها بالكلام وتحسن إليه ويفترقا. لا صلة للإشكالات التي تحصل بأمر الطلاق، بل إن هذا من عدم فقه هذه المسائل. ولذلك أمر الله جل وعلا هنا قال أو فارقوهن بمعروف. الفراق ممكن أن يحصل أيضا بمعروف وباتفاق، خاصة إذا كان بينهما أبناء، فإن الطلاق كما قلنا له أثر على الأبناء، لكن في المطلق والمطلقة العقلاء الحكماء في الغالب لا يكون لذلك أثر على الأبناء، بل رأوا إذا رأى الأبناء شيء من التماسك بين الزوجين فإن هذا له أثر كبير جدا على صلاحهم وعلى استقرارهم النفسي وعلى استقامتهم وصلاح أمورهم بإذن الله تبارك وتعالى. فأمر الله جل وعلا هنا قال فإذا بلغنا أجلهن، يعني خلاص وصل انتهاء العدة، قال فأمسكوهن أي ارجعوهن أو فارقوهن بمعروف. فارقوهن بمعروف، نعم. وقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم أي على الرجعة إذا عزمتم عليها، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم، وأشهدوا ذوي عدل منكم. السنة أن يشهد على الطلاق وأن يشهد على الرجعة، يشهد اثنين من العدول، إذا طلق يشهد وإذا أرجعها يشهد، لكن إذا لم يشهد هل يصح الطلاق؟ نعم يصح الطلاق. وتصح الرجعة؟ نعم تصح الرجعة. أرجعها دون لا شك هذا خلاف السنة، لكن يصح، يصح ذلك. طيب ما فائدة الإشهاد على الطلاق وما فائدة الإشهاد على الرجعة؟ هناك مصالح كثيرة جدا. أولا في الطلاق قالوا حتى لا يزين له الشيطان الإنكار، معنى ذلك أنه إذا طلق قال الاثنين من الرجال إني طلقت. لماذا؟ لأنه لو لم يخبر أحد وكانت المرأة فقط التي تعلم ربما ينكر، ويزين له الشيطان أن ينكر هذا الأمر. وللأسف أن من ضعف الديانة عند بعض الناس أنه ينكر، وربما يطلق عدة مرات ويقسم أيمان أنه ما طلق، وهذا أمر خطير. طيب في أمر الرجعة، أمر الرجعة أيضا فيه مصلحة، وهو أنه إذا لم يبلغ الطلاق إلى المرأة إلا متأخرا، فربما تقول المرأة انتهت العدة، فيقول لا ويشهد فلان وفلان أنني قد أرجعتك قبل انتهاء المدة، وإن لم يبلغها الأمر إلا بعد انتهاء المدة، فهل ترجع إليه؟ ترجع إليه، لأنه أشهد على الرجعة، أشهد على رجعتها. لكن إن لم يشهد على رجعتها فإنه لا يوجد عنده دليل على أنه أرجعها قبل انتهاء عدتها، قبل انتهاء عدتها، فهنا يؤول الأمر إلى القاضي وينظر في القضية في دعوة. نعم. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي هذا الذي أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة إنما يأتمر به من يؤمن بالله وأنه شرع هذا، ومن يخاف عقاب الله في الدار الآخرة. ومن ها هنا ذهب الشافعي في أحد قولي إلى وجوب الإشهاد في الرجعة كما يجب عنده في ابتداء النكاح، وقد قال بهذا طائفة من العلماء، ومن قال بهذا يقول إن الرجعة لا تصح إلا بالقول ليقع الإشهاد عليها. وقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي ومن يتق الله فيما أمره به وترك ما نهاه عنه يجعل له من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي من جهة لا تخطر بباله. طبعا هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وإن جاءت في سياق الكلام عن أمر الطلاق، إلا أن هذا في جميع الأبواب، وهو وعد من الله سبحانه وتعالى لعباده أنه من اتقاه، أي جعل بينه وبين عذاب الله جل وعلا وقاية. والتقوى كما عرفها طلق بن حبيب عبادة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، فهي فعل الأوامر واجتناب النواهي بعلم وبصيرة، لا بد من العلم والبصيرة في أمر التقوى، لأن بعض الناس عنده من الخوف وعنده من التقوى لكن هذا الأمر غير مبني على علم، فربما أدت به ما يظن أنه تقوى إلى تحريم حلال أو إلى تحليل حرام وإلى سلوك غير سبيل التقوى. إذن التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي بعلم، إن العلم هذا هو الذي يحدد لك هذا حلال أو هذا حرام. فقال الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني من كل ضائقة من كل هم، فتقوى الله سبحانه وتعالى سبب لتفريج الكروب وذهاب الهموم وزوال الغموم وانقضاء الحاجات. قال ويرزقه من حيث لا يحتسب، إن كان مال عوضه بالمال، وإن كان في العافية أو إن كان في الولد أو إن كان في أمر الوظيفة أو في أمر التجارة أو نحو ذلك. ولذلك إذا رأيت نقصا في هذه الجوانب فراجع أمر التقوى، هل حققت التقوى لله سبحانه وتعالى؟ لأن هذا الوعد مشروط. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وعد مشروط بتقوى الله جل وعلا. فإن لم تحقق التقوى لم يتحقق لك ذلك، وإن تحققت لك سعة من كثير من الأمور وأنت بغير تقوى فقد يكون هذا استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فينتبه الإنسان أن الله عز وجل قد يفتح له من الأبواب، أو يقول في نفسه فلان غير متقي، فلان لا يصلي وعنده من الخير وعنده من كذا وعنده من كذا، وما يدريك أن هذا استدراج له. فإذا يجب على الإنسان أن يحقق التقوى. هذه الآية وإن كانت في سياق الكلام عن الطلاق وأحكام الطلاق إلا أنها عامة كما قال أهل العلم. نعم. روى الإمام أحمد عن أبي ذر قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو علي هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب حتى فرغ من الآية، ثم قال يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها كفتهم. وقال فجعل يتلوها ويرددها علي حتى نعست، ثم قال يا أبا ذر كيف تصنع إن خرجت من المدينة؟ قلت إلى السعة والدعة أنطلق فأكون حمامة من حمام مكة. قال كيف تصنع إن خرجت من مكة؟ قال قلت إلى السعة والدعة وإلى الشام والأرض المقدسة. قال وكيف تصنع إن أخرجت من الشام؟ قلت إذن والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي. قال أو خير من ذلك؟ قلت أو خير من ذلك. نعم. قال تسمع وتطيع وإن كان عبدا حبشيا. وقال عبد الله بن مسعود يقول إن أجمع آية في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإن أكثر آية في القرآن فرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وفي المسند عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. يعني أورد هنا حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف تصنع إن أخرجت من المدينة، يعني طلب إخراجك من المدينة. قال أذهب إلى مكة أكون من حمامها، يعني أعيش في مكة. قال إن أخرجت من مكة، قال أذهب إلى بلاد الشام أو الأرض المقدسة. قال إن أخرجت منها، فقال أضع سيفي على عاتقي، يعني أنظر في أمر الجهاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو خير من ذلك، فأرشده إلى أمر وهو يتعلق بتحقيق التقوى. قال يعني ما خير من ذلك؟ قال تسمع وتطيع وإن كان عبدا حبشيا. معنى ذلك أن تصبر على إمامك وعلى ما قد يحصل من الظلم. وبمعنى هذا الحديث وردت الكثير من الأحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، قوله عليه الصلاة والسلام فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، وما كان يبايع به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي أثرة علينا. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة في المنشط والمكره. وهذه الأحاديث مجمع عليها وعلى ما دلت عليه من وجوب الصبر وعدم الخروج، ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج ومن سلك مسالكهم من المعتزلة، ثم من جاء بعدهم ممن تفرع عن هذه الفرق إلى زماننا هذا، ممن لم يقيموا لهذه النصوص حقا ولم يرفعوا بها رأسا، خوارج العصر، ومنهم جماعات الإخوان المسلمين وما تفرع عنها كالسرورية والقطبية وما تفرع عن ذلك من القاعدة وما تفرع عن ذلك من داعش وما تفرع عن ذلك من جند الشام وجند العراق وغير ذلك ممن سلكوا مسالك الخوارج ونازعوا أهل الولاية أهل الحكم، وكان مبتغاهم الوصول إلى سدة السلطة. هؤلاء لم يرفعوا لهذه الأحاديث رأسا ولم يقيموا لها فقها ولا اعتبروها في أمر الشرع ولا انتصروا لها، بل على العكس وقفوا منها موقف المعادي المخالف المصادم بالتهيج على الحكام والخروج عليهم وتحريض الناس والمظاهرات ونحو ذلك مما يقوي العدو ويضعف دول الإسلام. فهم شر وبلاء من أول ما خرجوا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهي أول الفتن التي كسر بها الباب، إلى زماننا هذا، ولا زالوا يحرضون مع ما يرون من المفاسد ومع ما يرون من البلاء الذي حصل للأمة، لا زال التحريض في أو من هذه الجماعات. وهذا بلاء ينبغي لشباب الإسلام أن يتفطنوا لذلك، وينبغي لهم أن ينظروا في الأصول الشرعية وما ذكره العلماء في كتب العقائد في مثل هذه الأبواب، وأن الواجب السمع والطاعة، وأن المسألة ليست بالمقايضة بينك وبين ولي الأمر، بل يجب عليك أن تسمع وتطيع. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ظاهر الدلالة، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، قال أو أثرة علينا، فما بالك إذا كان الإمام عادلا أو قائما بأمر معيشتك أو نحو ذلك من المسائل الكثيرة التي أحسن فيها. هذا من باب أولى، لا يجوز. فما جنت الأمة من هذه الثورات ولا من وجود هذه الجماعات بكافة مسمياتها، لأنها جماعات يا إخوة تتفرع لا نهاية لها، كل جماعة تنشق إلى جماعات وتتغير الأسماء، والحقيقة واحدة، وأنهم جميعا كانوا إخوان قاعدة سرورية قطبية بنائية داعش جبهات النصرة، هي في الحقيقة متفرعة عن مذهب الخوارج، ويسلكون طريقة الخوارج ويعادون هذه النصوص التي ترد على بدعهم والتي ترد ضلالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أبا ذر بقوله أو خير من ذلك تسمع وتطيع، أن في هذا قوة وفي هذا استقرار وفي هذا أمن، وهو ما يرجوه العاقل. أما الذي تلوث فكره فإنه دائما يسعى إلى قضية وجود الخلاف، إلى قضية النزاع، إلى قضية الاضطراب، وقد يكون مدعوما من أعداء الإسلام أو مدعوما من أناس يريدون أن يوجدوا الشقة في الدولة المستقرة. فتنبهوا لمثل هذه المكائد، ولذلك نبه العلماء ونحن نرجو أن نكون على سبيلهم، أن هذه المسائل ما يتعلق بالدول وما يتعلق بولاة الأمر وهذه الأمور لا ينبغي أن يسمع فيها لكل أحد، بل كل أبواب الشريعة، ولكن هذه خطرها أشد. ليس كل ما يصلك عبر وسائل التواصل تصغي له سمعا، ليس كل متحدث تنصت إليه، ليس كل من ينمق العبارة تستجيب له. الأمر دين، هذا مع ما فيه من ذهاب دينك فيه أيضا من ذهاب دنياك، ومع فيه من إفساد لمعتقدك فيه أيضا من الإفساد لمعيشتك. فينبغي على الإنسان أن يكون فطنا، إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لمن تسمع، لمن تقرأ، لمن تنشر. فلا تكن معول هدم في مجتمعك وسبب من أسباب الاضطراب فيه، بل كن فطنا يقظا منتبها عونا لولي أمرك فيما يقوم فيه أمر الدين وأمر الدنيا. وهذا الذي سار عليه سلف هذه الأمة، وهذا الذي كان عليه العلماء، وهذه الطريقة هي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. فتنبهوا وتيقظوا، ولا تصغوا بأسماعكم لكل متحدث، ولا تحرككم كل عبارة، ولا تستهويكم كل مسألة أو كل جملة يقولها هؤلاء. فنحن نرى آثار هذه الأمور والتدمير الحاصل في بلاد الإسلام والتشتت والتهجير هو من آثار هذه المذاهب الفاسدة، أفسدت على الناس أمر الدين وأفسدت عليهم أمر الدنيا. وحصل من عواقب هذه الأمور تيتم الأطفال وترمل النساء وقتل الرجال وإفساد الدول وسقوط الأنظمة وذهاب معايش الناس، ولله جل وعلا في ذلك الحكمة. لكن ينبغي على الإنسان أن لا يكون هو معول هدم، لا بنفسه ولا بأن ينشر لغيره، صلى الله أن يجنبنا وإياكم الفتن. نعم. وقال ابن عباس: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يقول ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الربيع بن خيثم وابن خثيم: يجعل له مخرجا، أي من كل شيء ضاق عليه على الناس. وقال عكرمة: من طلق كما أمره الله يجعل له مخرجا. وكذا روي عن ابن عباس والضحاك. وقال ابن مسعود: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعلم أن الله إن شاء منع وإن شاء عطاء من حيث لا يحتسب، أي من حيث لا يدري. وقال قتادة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من شبهات الأمور والكرب عند الموت، ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يرجو أو لا يأمل. وروى الإمام أحمد عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. ورواه النسائي وابن ماجه. يعني هذه كلها من الأمور التي هي من أسباب أو من آثار التقوى، من آثار التقوى تفريج الهموم. ذكر في الحديث الأول من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ما علاقة الاستغفار بالتقوى؟ استغفار الله جل وعلا من تقواه سبحانه وتعالى، كون الإنسان يستغفر الله لما بدر منه هذا من تحقيق التقوى، ولذلك أثر الاستغفار عظيم على العبد. حتى القوة في البدن يا إخوة، القوة في البدن من أسبابها الاستغفار. فالله جل وعلا قال في قصة نوح: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، قال: يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. هي من أسباب أيضا الرزق بالولد، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. دي كلها من آثار الاستغفار. فإذا الاستغفار من تحقيق التقوى، فإذا حقق الإنسان التقوى لله سبحانه وتعالى فإنه مع ما يجده من الطمأنينة في نفسه أيضا هو من أسباب الرزق. ثم ذكر أيضا الحديث: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، لأن الذنب خلاف التقوى. والحديث حسنه الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم. نعم. وقال ابن إسحاق: جاء مالك الأشجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أسر ابني عوف. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسل إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وكانوا قد شهدوا وكانوا قد شدوه بالقيد فسقط القد عنه فخرج، فإذا هو بناقة لهم فركبها وأقبل، فإذا بسرح القوم الذين كانوا قد شدوه فصاح بهم فاتبع أولها. يعني أتى إلى الإبل. الحديث طبعا يعني فيه ضعف كما ذكر ذلك الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب، لكن ذكر هذا الحديث وفيه قصة عوف ابن مالك الأشجعي أنه أسره العدو، فأمر النبي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما قال ذلك كسر القيد الذي في يده ووجد ناقة فركبها فأتى على النوق أو النياق وهي كثيرة وصاح بها فأتبعها كامل، فجاء بها إلى الصحابة، يعني خرج بهذه النوق جميعها إلى الصحابة رضي الله عنهم جميعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنع بها ما أحببت. بكل حال الحديث فيه مقال. نعم. فاتبع أولها آخرها، فلم يفجأ أبويه إلا وهو ينادي بالباب، فقال أبوه: عوف ورب الكعبة. فقالت أمه: وسوأتاه، وعوف كيف يقدم لما هو فيه من القد. فاستبق الباب والخادم، فإذا عوف قد ملأ الفناء إبلا، فقص على أبيه أمره وأمر الإبل، فقال أبوه: قفا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عنها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنع بها ما أحببت وما كنت صانعا بمالك. ونزل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، رواه ابن أبي حاتم. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس أنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقد رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن هو ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل به حاجة فأنزلها بالناس كان قمنا أن لا تسهل حاجته، ومن أنزلها بالله أتاه الله برزق عاجل أو بموت آجل. نعم. ثم قال الله جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل على الله عبادة عظيمة، وهي الاعتماد القلبي على الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار مع بذل الأسباب المشروعة. توكل اعتماد قلبي مع بذل الأسباب، فلا يصح الاعتماد القلبي دون فعل السبب، ولا يصح فعل السبب دون الاعتماد القلبي، ففي ذلك خلل. لا بد من الأمرين، أن يعتمد في قلبه على الله جل وعلا، وأن يبذل السبب الصحيح. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، تذهب تتحرك وتعود بطانا. ثم ذكر حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. والكثير منا قد قرأ هذا الحديث وربما علم شيئا من فقهه، ولكن فيه أيضا تنبيه إلى تعليم الصغار. النبي عليه الصلاة والسلام علم ابن عباس هذه الجمل العظيمة المتعلقة بالاعتقاد والتوحيد واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ومسائل القدر وهو صغير. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يعلم أبنائه، بما أن الابن يعي ويفهم ما تقول، فأرشده، أرشده إلى ما يتعلق بصلاح دينه، إلى أمر صلاته، إلى أمر وضوئه، إلى أمر توكله على الله جل وعلا. اغرس في قلبه مراقبة الله سبحانه وتعالى، اغرس في قلبه تقوى الله جل وعلا بما يليق بفهمه وبما يدركه، فإن هذه من المسائل التي ينشأ عليها الابن، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، يتعود على هذه المسائل وعلى هذه النصائح وعلى هذه الحوارات. لا تقل لا يفهم، أنت لا تفهم أنه يفهم، هو يفهم لكن أنت لا تفهم ذلك، فكن معه معلما محاورا لطيفا، فإن هذا له أثر كبير على شخصيته. ثم ذكر أيضا حديث من نزل به حاجة، يعني ملمة أو بلاء أو احتاج إلى أمر، قال فأنزلها بالناس، يعني جاء إلى الناس يطلب من الناس أن يفرجوا عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كان قمنا ألا تسهل حاجته، يعني كان أهلا أن حاجته لا تسهل ولا تحقق أمنيته، لأنه التجأ إلى مخلوق. لكن إن أنزلها عند الله جل وعلا، قال ومن أنزلها بالله، دعا ربه: اللهم اقضي حاجتي، اللهم فرج همي، التجأ إلى ربه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال أتاه الله جل وعلا، أو آتاه الله عز وجل كما في بعض الروايات، قال برزق عاجل، يعني حقق له ما يريد، قال أو بموت آجل، قيل في بعض الرواية جاء بموت عاجل، موت عاجل قيل معناه أن يموت له قريب هو يرثه، يعني هذا من تيسير الله له، وقيل بموت عاجل يعني أن يبعده عن هذه الدنيا وأن يصطفيه له فيدخله الجنة، أو بموت آجل معنى هذا أن يمد له في العمر على عمل صالح. إذن حاجتك عند الله جل وعلا مكسب لا شك فيه، كان بتفريج هم عاجل أو بأن يدفع عنك من الشرور غير ذلك، أو بما يدخره لك سبحانه وتعالى يوم القيامة. فمن يعامل الله جل وعلا لا يخاب ولا يخسر، لكن من طرح حاجته عند مخلوق فربما أصابه من الذل بقدر حاجته للمخلوق، وابتعدت عنه تحقيق الرغبات، ولم يقدر له تفريج الكروبات. فالتجئ إلى الله، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله أمرك بالسؤال وهو غني، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هو غني عنا، ومع هذا أمرنا بالسؤال ووعدنا بالإجابة جل وعلا. والمخلوق إن سألته غضب وربما جافاك وربما اعتذر لك، مخلوق محتاج، أنت وإياه تحتاجون لرب العالمين سبحانه وتعالى، فلا تسأل مخلوقا، سل الله سبحانه وتعالى الذي بيده تفريج الكربات وبيده جلاء الهموم وهو مقدر الأقدار سبحانه وتعالى. نعم. وقوله إن الله بالغ أمره أي منفذ قضاياه وأحكامه في خلقه بما يريده ويشاءه، قد جعل الله لكل شيء قدرا كقوله وكل شيء عنده بمقدار، يعني هو سبحانه وتعالى مقدر الأقدار، وهو الذي يملك النفع والضر، فيلتجئ العبد إلى ربه جل وعلا في قضاء حوائجه وفي تفريج كروبه وهمومه وغمومه. نعم، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل بقية السورة في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.